بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وابلع عنا من كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: العمر لمن وهبت له، العمراء لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليهم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال الصنعاني رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمراء بضم المهملة وسكون الميم وألف المقصورة لمن وهبت له. متفق عليه ولمسلم، أي من حديث جابر رضي الله عنه: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرا الذي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، وأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي من حديث جابر: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهو لورثته. قال: الأصل في العمراء والرقبة أنه كان بالجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار ويقول: أعمرك إياها. عندنا أعمرتك. ويقول: أعمرتك إياها، أي أبعثها لك مدة عمرك. فقيل لها عمرا لذلك، كما أنه قيل لها رقبا لأن كل منهما يرقب موت الآخر. وجاءت الشريعة بتقرير ذلك، فهي الحديث ففي الحديث دلالة على شرعيتها، وأنها مملوكة لمن وهبت له. عندنا مملكة. وأنها مملكة لمن وهبت له. وإليه ذهب العلماء كافة إلا رواية عن داود أنها لا تصح، واختلفوا إلى ما يتوجه التمليك، فالجمهور أنه يتوجه إلى الرقبة كغيرها من الهبات، وعند الشافعي ومالك إلى المنفعة دون الرقبة، وتكون على ثلاثة أقسام: مؤبدة إن قال أبدا، ومطلقة عند عدم التقييد. يعني إذا قال هذا الدار لك ولم يقل أبدا ولم يقل بعدها لعاقبك، المؤبدة كم يقول هذا لك أبدا، أو يقول هذا لك ولعاقبك، والمطلقة يقول هذا الدار لك. الصحيح أن المطلقة ملحقة بالمؤبدة، هذا هو العرف الجاري، ولأنها عبارة عن رجوع في هبة إذا قال هذا الدار لك ورجع فيها. والمقيدة كأن يقول هذا الدار لك ما عشت، يعني إذا مت أنا رجع الدار إلى ورثتي، أو هذا الدار لك ما عشت، إذا مت أنت رجع الدار إلي أو إلى ورثتي. هذه مقيدة، وهي عبارة عن منحة عارية. نعم، صحيح أنها تعود لصاحبها. ففي حالتين في حالتين هبة سواء المطلقة أو المعبدة ذهبت إليه ما تصير له. وفي حالة ما إذا قيدها هي لك ما يشتغل أنها ترجع إلى صاحبها كما في الحديث. إنما المؤمن عند شروطه لا يجوز أن نقول مثلا هذا وهبه مطلقا وهو قيد نحن نطلق ما قيده. العاريات معلومة عند الناس، يأتي واحد ما عنده رزق يقول اسكن هذا مدة شهر، نقول له خلاص لك مطلقا اسكن سنة اسكنه إن شاء الله إلى أن تموت وبعد ذلك إكراما لك، أو إلى أن أموت وبعد ذلك عود ورائتي يجوز ورائته ما يريد يعطي ماله يتملكونه. إنما منحة هي منحة عارية من ذلك، فهذا المقيد عائد لصاحبها والمطلقة تلحق بالمعبدة، العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. قال رحمه الله تعالى: وتكون على ثلاثة أقسام، مؤبدة إذا إن قال أبدا، ومطلقة عند عدم التقييد، ومقيدة بأن يقول ما عشت فإذا مت رجعت إلي. واختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها صحيحة في جميع الأحوال، وأن الموهوب له الموهب الموهب له يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات، وذلك لتصريح الأحاديث بأنها لمن أعمرها حيا وميتا. هذا إذا أعمرها مطلق معبدة أو مطلقة بهذا القيد يتصرف فيها كما يريد. أما إذا كان عبارة عن عارية فلا يقال هذا، لا ينطبق عليه هذا القول في جميع الأحوال، في يعني المذكورة في المطلقة والمقيدة عن المؤبدة لا المقيدة. قال: وأما قوله فإذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فلأنه بهذا القيد قد شرط أن يعود إلى الواهب بعد موته، فيكون لها حكم ما إذا صرها بذلك الشرط، وهي كما لو أعمره شهرا أو سنة فإنها عارية إجماعا. وقوله أمسكوا عليكم أموالكم، وقوله ولا تثقبوا، محمولا على الكراهة والإرشاد لهم إلى حفظ أموالهم، لأنهم يعمرون ويرقبون ويرجع إليهم إذا مات من أعمره من أعمروه وأرقبوه، فجاء الشرع بمراغمتهم وصحح العقد وأفضل الشرط المضاد لذلك. يعني أمسك عليك مالك ولا ترقبه، لأن هذا قد يحتاج ماله، إن كانت له فيه عنه كفاية ممكن أن يعطيه، إلا فقد يحتاج. مثلا لو قال أنا أعمرتك مدة عمرك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأنه قد يحتاج ماله، فإن عاد في هذا العمر رجع في شيء من هبته، ينبغي أن يفي بما وعد، ينبغي أن يفي. ولهذا لا ترقبوا في هذا كراهة، حتى الذي أعطي يتضجر إذا أعطي ثم سحب منه، والمعطي قد يرجع إلى سحب بيته مثلا أو أرضه أو الشيء الذي أعطاه، فكان هذا نهي تنزيه، نهي تنزيه الكراهة، يطيه وهو محتاج إلى داره أو إلى أرضه يزرعها، ثم يرقب متى سيموت هذا الشخص آخذ داري، يترقب متى يموت آخذ أرضي أزرعها، فإذا كان الأولى ألا يعطيه، هذا خلاف هذا الأولى وهذا كراهة فيه لهذا المعنى. قال رحمه الله تعالى: فجاء الشرع بمراغمتهم وصحح العقد وأبطل الشرط المضاد لذلك، فإنه أشبه الرجوع في الهبة، وقد صح النهي عنه. وأخرج النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنه يرفعه: العمران لمن أعمرها أعمرها لمن أعمرها، والرقبة لمن أرقبها أرقبها لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا هذه ماذا العمرة المطلقة، ينبغي أن يفهم هذا. لا تنبقي الرقبة، زيادة الرقبة لمن أركبها فيه نظر، العمرة لمن أعمرها نعم، أما زيادة الرقبة لمن أركبها هذا اللفظ معناه أن الركبة تطلق في اللغة على ترقب موت أحدهما. فإذا كان الركبة بمعنى أنهم فهموها من العمر التي هي المطلقة بمعنى العمر المطلقة ترادف ذلك لا بأس. أما أن يقيد ويقول لمدة حياتك أو مدة حياتي فهذه الركبة تصدق على هذا المعنى فحسب، وربما رادفوا بها المطلقة. اقرأ هذا الكتاب شهرا، طيب هو يترقب متى نهاية الشهر يعيد له كتابه. نعم اقرأ فيه شهرا، لكن لو قال هذا الكتاب لك، طيب هذه صارت مطلقة، هبة مطلقة، ما يقال لها ركبة، ما يقال لها ركبة، الركبة في القيد الأول. نعم. القول قول الواحد. لا أصل في قيد نفسه. صعب سكر هذا الكتاب ما بنت على السنة. فلا ينتهز. ولا يقول أنا ما انتهز. يقول انتهز لي بس أنا ما انتهز. الحكم للوهاب. يطالبه بحقه؟ نعم له أن يطلبه بحقه. قال رحمه الله: أما إذا صرح بالشرط كما في الحديث وكلما عشت فإنها عارية مؤقتة لا هبة، ومر حديث العائد في هبته كالعائد في قيئه ومثله. عن ابن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفتحه وإن أعطاته بدرهم. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وهو قوله عن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه صاحبه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفتحه إن أعطته بدرهم. متفق عليه. تمامه: فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. وقوله فأضاعه أي قصر في مؤنته وحسن القيام به وقوله لا تفتحه أي لا تفتره، وفي لفظ: ولا تعد في صدقتك. فسمى الشراء عودا بالصدقة، قيل لأن العادة جرت بالمسامحة بذلك من البائع للمشتري، فأطلق على القدر الذي يقع التسامح رجوعا، ويحتمل أنه مبالغة وأن عودها إليه بالقيمة الرجوع. وظاهر ما في التحريم وذهب إليه قوم، وقال الجمهور إنه للتنزيه، وتقدم أن الرجوع في الهبة محرم وأنه الأقوى دليلا إلا ما استثني. هو حمل بمعنى أعطاه يركب عليه في سبيل الله، يركب عليه الغزو في سبيل الله أي يغزو عليه، فلما أعطاه ما اعتنى به، فهو أشفق على الفرس أن يتعب وأن كذا، أراد أن يشتريه منه بدل ما كان له، وقد وهبه لشخص يريد يشتريه من هذا الذي وهبه له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن هذا وسيلة إلى أن البائع الذي أعطي الفرس وحمل عليه أنه يتنازل عن الثمن أو بعض الثمن لعمر، فيكون هذا الرجوع والتنازل فيه رجوع في الهبة من باب الحيل المحرم. قال الطبري: يخص من عموم هذا الحديث من وهب بشرط الثواب، ومن كان الوالد لولده، والهبة التي لم تقبض والذي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك، مما لا رجوع فيه مطلقا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. قلت: هذا كالرجوع في الهبة، فأما شراؤها فهو الذي فيه سياق هذا الحديث، الظاهر أن النهي للتنزيه وإنما التحريم الرجوع فيها، ويحتمل أنه لا فرق بينهما للنهي وأصله التحريم. قال: وعن أبي هريرة. الصحيح في الرجوع في الهبة التحريم، سواء رجع في هبة وهب ثم رجع فيها، أو وهب ثم اشترى، ما رجع كليا إنما اشترى رجع جزئيا. فالرجوع فيها وعدم شرائه رجوع كليا، هذا حقي. وإذا أراد شرائها ممن يريد أن يبيعها الذي ملكها هذا رجوع جزئي، وهو مظنة الرجوع عن بعض ماله لا عن كل ماله. فالكل منهي عنه، كل منهي عنه، والنهي الأخير فيه التحريم. لا هو اللي قال إذا اشترى بدون يشتريه، تقصد معناه أنه بحيث أنه ما يكون ذريعة إلى أن ذاك يتنازل له، حتى سيصير سيرجع إليه. وعموم الدليل وإن كان هذا أهون يدل على أنه لا يعود إليه، يعني كونه اشتراه واحد من الناس ثم أراد هذا الواحد أن يبيعه فاشتراه واهبه الأول، هذا يقولون أهون. نعم أهون لا بأس. أما أن يوكل واحدا تقوم مقاما عبارة عن نائب، فرق بين الحالين. صورتان، صورة ما إذا وكلت واحدين يشتري لك هذا الذي وهبته خطأ، صورة ما إذا باعه من إنسان وأنت وجدته أردت تشتريه من ذلك الإنسان الذي باعه من وهبته له منه لا بأس. حتى لو احتجت مثلا أنا وهبته شيء من بعد فترة احتجت هذا الشيء أريد أن أشتري منه شراء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد أبو يعلى بإسناد حسن. قال وعن أبو شواهد حسن بها. نعم. قال القنعاني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن، وأخرجه البيهقي وغيره بكل رواته وبكل رواته مقال، والمصنف قد حسن إسناده وكأنه لشواهده الذي منها. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة تسل السقيمة، رواه البزار بإسناد ضعيف. قال الصنعاني وإن كان ضعيفا هو قوله. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة. تهادوا لو شدد الدال يصير مهادة، كل يحدد يهدد الثاني. تهادوا فإن الهدية تسل السقيمة بالسين المهملة مفتوحة بخاء المعلمة والمثنات التحتية في القاموس السقيمة والسخيمة بالضم الحقد، رواه البزار بإسناد ضعيف لأن في روايته من ضعف وله طرق كلها لا تخلو من نقال، وفي بعض ألباطه تذهب وحر الصدر بفتح الواء والهاء المهملة، وهو الحقد أيضا والأحاديث وإن لم تخلو عن نقال فإن الهدية في القلوب موقعا لا يخفى. قال عن أبي هريرة قال الإسلام فيه حث على سلامة صدور المؤمنين بعضهم على بعض، وفيه حث على الأخوة والمحبة، وفيه تحبيذ لوسائل ما كان من هذا، والسعي إلى هذا سعيا حثيثا، فما كان من هذا فيه فضل عظيم، ومنها الهدية التي يطلب منها الود والإخاء من الذي أهدي له. وعلى هذا فالهدية لا تنقص قدرا عن الصدقة، الصدقة يطلب بها ثواب الآخرة، وهذا وإن كان يريد بها المودة، لكن هذه المودة فيها أجر عظيم قد تؤدي إلى مفعول الصدقة وأكبر، يعني إذا حصل الإخاء بين الأخ وأخيه. وفي ذلك أيضا أنه استفاد أخاه واستفاد دعاءه من حيث استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ومن حيث أنه من كسبه، يعني أنه تسبب في كسب الأخوة مع فلان من الناس، فيصير هذا من كسبه ومن تسببه. فنعم كما تقدم ذكره، وهو من فعل الخير وفعل الخير لعلكم تفلحون، ومن التعاون على البر والتقوى، وكل هديته بما يناسبه، هديته بما يناسبه، يعني لا ليست هدية الصبي مثل هدية العالم، وليست هدية الفقير مثل هدية ماذا الغني، وليست هدية الرجل مثل هدية المرأة، وهكذا كل ما ناشده ومن أبرحه. فمثلا يهدى من كان ثريا ولا حاجة له من ما كان من جنسه من الأطياب والتحف، ويهدى الفقير ما يقيم حاله، ويهدى كذلك أيضا للصبي ما كان يفرحه من الحلوى ونحوها والملابس، ويهدى المرأة ما كان من جنس شأنها، كل ما يناسبه. ولا تحتقر الهدية كما سيدل عليه الحديث الآتي. تفضل. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاء فرسن ولو فرسن شاء يكون فرسن ولو فرسن شاء متفق عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات قال القاضي الأشهر نصب النساء على أنه منادى مضاف إلى المسلمات لإضافة الموصوف إلى الصفة، وقيل غير هذا لا تحقرن بالحاء المهملة ساكنة وفتح القاف وكسرها جارة لجارتها ولو فرس شاء بكسر الفاء وسكون الراء وكسر السين المهملة آخره نونا، وهو من البعير بمنزلة الحامل من الدابة وربما استعير في الشاء. متفق عليه. يعني قال ظلف الشاء ولو ظلف ألا ما فيه لأنه ما فيه لحم، ما فيه لحم وإنما شيء ناشف، مع ذلك لا تحتقره. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتقر ذلك، قال لو دعيت إلى كراع أو ذراع لأجبته، ولو أهدي إلي كراع أو ذراع لقبلته. والكراع معروف، يعني جمع لك عشرة من الكراع ربما ما تجي فيها ربع كيلو اللحم ولا أقل من ذلك، ما فيها شيء. نعم، ومع ذلك لا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تحتقر. هذا الحديث معناه أن الهدية والعطاء ولو أن يعني ماذا ثار المرض مثلا، ويتعهد جيرانه ويهدي لهم ويعينهم بشيء المرض يفرح بها، مرض مع البيت رد عليه باقي الناس. نعم، كثير مرض وتعهد جيرانك، فهذا يقصر فيه كثير من الناس. الخبز الزائد ربما عندك زائد عند غيرك محتاج له، انتبهوا لهذا. الرز الزائد عندك زائد عند غيرك قد احتاج له، ولو كان زائدا تقول انك تعبينا منه بقي الاثار، يصحح ويصلح ويهدى. هكذا ايضا شيء من الادام، شيء كذلك من التحف، انت يعني ترى انها عند في بيتك ما هو زائد على ذلك، او من اللباس او ما الى ذلك، هذا ينتبه له ولو فرس شاء، ما بالك بغيره، ما بالك بخبز مع الادام، ما بالك أيضا بشيء من المرق ربما، وما إلى ذلك من خير. لا تحقرن جارة لجارتها، يعني ليس معناها أن الاحتقار الآن الجارة تحتقر النهي أنها لا تحقرها هي، لا، ولكن لا تحقر الشيء التي تعطيها، فهذا فيه خير. كيف؟ يقول لي حين أعطيه المطيبة صغيرة حدي سميها المطيبة هذه، والله أبقى كثرت اليوم خير إن شاء الله. لا يكون قال في الحديث حذف تقديره لا تحقرن جارة لجارتها هدية ولا فرس شاة ولا فرس شاة، والمراد من ذكره المبالغة بالحث على هدية الجارة لجارتها لا حقيقة الفرس، لأنه لم تجري العادة بإهدائه، وظاهره النهي للمهدي اسم فاعل عن استحقار ما يهديه بحيث يؤدي إلى ترك الإهداء، ويحتمل أنه للمهدى إليه ولو كان حقيرا، ويحتمل إرادة الجميع، وفيه الحث على التهادي فيما بين الجيران ولو بشيء حقير لما فيه من جلب المحبة والتأنيس. قال وعن طيب لهم هذا سنضيف إلى اللقاء إن شاء الله هذا الحديث.